مقال بعنوان بعض المؤلفات في الجهاد بقلم الدكتور عاصم القلعاوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أمتنا العربية الإسلامية هي أمة الجهاد في كل زمان ومكان، فقد كان شغلها الشاغل وعملها الدائم وروحها الوثابة ومنهجها الدعوة إلى سبيل الله تعالى، فلم تترك في يوم من الأيام ولم تجفه في عام من الأعوام، وربما كان كثير من المسلمين يجهلون حجم الجهد الذي بذله علماؤنا الأجلاء في التأليف في الجهاد وعدد المؤلفات التي ألفت فيه. لذلك أحببت أن أذكر في هذا الموضوع نماذج مما ألف في الجهاد للتدليل على غنى مكتبتنا الإسلامية بالمؤلفات الجهادية، والتي منها ما هو عام في الجهاد يتناول كل ما يتعلق به بصورة تفصيلية، ومنها ما هو خاص يقتصر على بعض متعلقات الجهاد كالشهادة أو الفروسية أو الرمي أو غيرها، علما أنني لو أردت أن أذكر كل ما ألف فيه لطال بي المقام، فالموجود منها كثير جدا فضلا عن المفقود، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، وحسبك أن تصل الفكرة واضحة تامة فإليك أخي القارئ عناوين بعض تلك المؤلفات وهي: أولا، كتاب الجهاد لابن أبي الدنيا، توفي سنة 281 هجرية ثانيا، كتاب الجهاد أو 70 حديثا في الجهاد لأبي عبد الله ابن محمد العكبري الحنبلي، توفي سنة 387 للهجرة. ثالثا، كتاب في فضل الجهاد لمجد الدين طاهر ابن نصر الله ابن جهبل، توفي سنة 596 للهجرة. رابعا، 40 حديثا في فضل الجهاد والمجاهدين لأبي الفرج المقري الواسطي. خامسا، فضل الجهاد لعبد الغني المقدسي، توفي سنة 600 هجرية سادسا، كتاب تأويل آي الجهاد لفخر الدين أبي منصور عبد الرحمن ابن محمد ابن هبة الله، توفي سنة 620 للهجرة. سابعا، الإنجاد في أبواب أحكام الجهاد لأبي عبد الله ابن محمد ابن عيسى الأزدي القرطبي، توفي سنة 620 للهجرة. ثامنا، مختصر في فضل الجهاد لمحمد ابن إبراهيم ابن جماعة الكناني، توفي سنة 733 للهجرة. تاسعا، تحفة المجاهدين في العمل بالميادين للاجين ابن عبد الله الذهبي حسام الدين الطرابلسي توفي سنة 738 للهجرة. عاشرا مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في فضائل الجهاد لأبي زكريا أحمد ابن إبراهيم الدمشقي الدمياطي المشهور بالنحاس توفي سنة 814 للهجرة الحادي عشر فضائل الجهاد لعلي ابن مصطفى البوسنوي الحنفي علي ددة شيخ التربية توفي سنة 1007 للهجرة. الثاني عشر وقد كتب تحت عنوان رسالة إلى المجاهدين بسبتة كل من أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن المسناوي الدلائي البكري كل من أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن المسناوي الدلائي البكري توفي سنة 1136 للهجرة وأحمد ابن محمد ابن عبد القادر الفاسي وأبي عبد الله محمد ابن عبد الرحمن ابن دكري المغربي الفاسي توفي سنة 1144 للهجرة. وفي هذا المقام لا بد لي أن أوجه دعوة إلى إخواني المشايخ الكرام والأساتذة الأفاضل وطلبة العلم المخلصين لكي يؤلفوا في هذه الفريضة العظيمة ليتواصل جهد السلف مع جهد الخلف فتعي الأمة الإسلامية أفرادا وجماعات فضل الجهاد في سبيل الله تعالى ومنزلته وأهميته فتقوم بأمانته لتتحرر لتحرر الإنسان والأوطان وترفع الظلم وترد العدوان فتنال عز الدنيا وكرامة الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.